الأكواب والجباريت والبعث من المعين ذكر لنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار ماء غير آب وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وقرون علمها عند ربي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. مثل طاقة إما يعني محلوب في الولد. وأنهار من خمر لذة للشاي. ما خمر؟ إيه اللي فيها من خمر لذة للشاربين؟ خمر الجنة ليس كخمر الدنيا. خمر الدنيا يصدعون عنها وينزفون، انما خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. مش مشكلة انه ما اسمها خمر. شيء عجيب، خمر الجنة يشربها اهل الجنة أن يشربها في الجنة من لم يشربها في الدنيا. إن حرمها على نفسه في الدنيا كما حرمها الله حرمت عليكم الخمر، يتمتع بها من غير كدر ولا تكبير في الجنة. لا إشكال أبدا في الواحد. سبحان الله، ربنا حرم الخمر في الدنيا ويجعلها نعيم أهل الجنة. ما هو مسألة الخمر وحدها؟ ده سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول لهذا اللفظ فيما ليس مرتبطا بالخمر وحدها بل بكل صور النعيم في كل نعيم الجنة، فيقول كل ما ذكر من نعيم الجنة إنما هي أسماء، أو بمعنى آخر الصلة للنعيم الجنة ونعيم الدنيا أسماء. يعني لما ربنا يقول لنا أكواب وأباريق وكأس من نعيم، أنت بتتخيل أشياء. والناس اللي فسروها ايضا فسروها في الاكواب على نحو ما نعرفها، تختلف عن الاباريق اللي ليها هيئه معينه، اتساع وتجويد من اسفل وضيق من اعلى مع ادريك مع مجهود ولا ادريك اسمه ايه؟ انا يعني كثر المجهود. فتلاقي ليه شكل معين، فاحنا بنتخيله. وبرضه حتى يعني بيبقى بعض احيانا الناس الكبار خير يحتفظ بشيء من التراث. يعني يبقى عنده الحنفيه مثلا وممكن الضيف يقول له لا، يروح يجيب له كده قشط زي من ايام الفراعنه مثلا، وده بريك معاه وواحد يمسك له الكوفه، يعني حيوان معين كده صوره من صور الاكرام في ريف من المصري وبعض بيوت الاثرياء في غير الريف موجوده الى يوم الناس هذا. زي لما الناس الملوك حاولوا يعملوا لانفسهم نوع من المتعه، لو انه في الجنه متعه انها تجري من تحتها الانهار. راحوا هم عملوا قصور عائمة ومسارح عائمة وبيوت عائمة ومدن عائمة عشان هو قاعد في الخط يشوف الانهار تجري من تحت، ويبقى يقرب يبقى زي فرعون لما قالوا هذه الانهار تجري من تحت فاجراها الله من فوقه. ولا ايه المسألة؟ نسأل الله العفو والعافية. ابن عباس يقول كل ما ذكر من نعيم الجنة انما هي الاسماء. ربنا بيخلق المعنى بذكر الاسماء. لما بيقول لنا خمر اي خمر فيها لذة الخمر وانهار من خمر لذة للشاربين، انما مهيات الخمر التي تسكر العقول وتجعل الانسان يقول على نفسه. يبقى طالع من الخمارة سكران يقول على نفسه ويمسح بثوبه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورؤيا سكران اخر والكلب يبحث في وجهه يقول له اكرمك الله. طبعا امام من الائمه رحمه الله واحد قال له انا مبتلى بشرب الخمر. هل هو لما العلم تشرب خمر ورايح البار او الخماره اللي تروحها مع اصدقائك لا تروح في الساعه 10 بعد العشاء يقصد على الساعه 2 انه بسيط 10 من 2 حتى على الفجر ما تفرقش المهم لو انت ما حرمتش عليا ان انا اروح خلاص. وده كان نفس الدعوة. فواحد شاف الرفقاء اللي بيصحبهم كل ليلة ونالوا منهم الخبر. كل بدأ يهدي بدأ يلخبط الكلام واللي بيغير عن نفسه واللي بقى على نفسه واللي بيقرون نفسه بيحلفوا في الشارع زي أي حاجة. كأنه بعيد لما بشرب الخمر دي كانت حالي توبة يا رب اجعلها توبة نصوحة. خلصت المسألة خلصت. هو شاف الوضع الخمر في الدنيا بتعمل ايه. لما ربنا يقول لنا عن النور نوع او لون من نعيم الجنة خمر بس اسماء ان هي الا اسماء يعني لا مش دي الآية بل آية الفقراء وأتوا به متشابها وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ابن عباس رضي الله عنه يقول لنا وأوتوا به متشابها يعني الأمر فيه تشابه في الأسماء في الأشكال في الألوان لكن الحقيقة والمضمون كما قال رب العالمين في الحديث القدسي إني أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنقول هذا الحديث القدسي يبقى معانا عند ذكر نعيم الجنة مش مجرد ان تذكر مثلا انهار من لبن ومن عسل ومن خمر تتخيل الثلاث خذ اسماء تقريب للمعنى والنعيم الموجود في الجنه. لكن اللي انت تشوفه في الجنه باذن الله كل عمرك ما تشوفه وهي تسمعه كل عمرك ما تسمعه ولا يمكن يخطر على قلبك ولا يمكن ان تتغيره ولا يمكن لي ولا لغيري ان يقربه لك. ولذلك فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ام لما ربنا يقول لنا فيها فاكهه ونخل ورمان ما النخل احنا شايفينه والرمان شايفينه والنيل. لكن لازم مع هذا النعيم اللي يذكر يبقى وما لا يخطر على قلب بشر. فيها انهار من ماء غير آت وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى. عسل ومصفى وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. النعيم ومغفرة من ربهم نعيم معنوي. ولذلك الحديث إذا دخل أهل الجنة فجل الله عز وجل عليهم وناداهم قال أي عبادي أرضيتم؟ قالوا يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول الله أولا أفضل من ذلك أو أعطيكم أفضل من ذلك؟ قال يا ربنا وما هو أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم برضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا ومغفرة من ربنا. فيبقى الجنة فيها أنهار لا يشرب منها الناس فيها يشربوا فيه الأكواب والأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينتجون دي مشروبات. طب المأكولات الوفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون وبعدين ولحم طير مما يشتهون. طب احنا في الدنيا بناكل وبعدين بنتذكر الان انت في الدنيا بتاكل بتدي جوع وبعدين بتكمل تتفكر في ذاتها بعد الطعام. انما الايه وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون هل كل تفكه والكل لذه ونعيم. تفكر يعني المساله ما دام كله من قبيل الفاكهه ومن قبيل النعيم فما تفرقش الفاكهه اول ولا اللحم اول وبعدين مش لحم بهايم لا ولحم طير. شوف انت تشتهي تقول له بيت امام ولا حاجه تروح تبقى عصره البيت امام تلاقي مثلا داخل له على عصر 12 جنيه الميزانيه ما تستحملش فتاجله للشهر الجاي. لا جنه في الجنه الواحد هو على تدريب مستدر يرى طيور الجنه تفرح ويتسبح بحمد ربه فيعجبه طائر اي جنه فما يكاد ينظر اليه او تشتهيه نفسه الا والطائر بين يديه مشويا مقليا قاتلا جاهزا تقدمه الغلمان على صحائف مع كل مع الغلمان صحائف ليس واحد منها ليس الصحفة على نوع أخرى ولا على لونها ولا على شاكلتها في كل واحدة من ألوان النعيم والفاكهة ما ليس في الأخرى. يأكل الإنسان وينال لذته فإذا حمد الله عاد الطائر يغرد بحمد الله ويسبح بحمد الله خلاص ياخد جناحيه ويقول مفيش بقاء عظمى سميها سميها فين؟ طب الآن الكلب والبقر لأن أهل الجنة يأكلون ويشربون الفضلات الزيادة رجعهم عرفتم كيف هو؟ رجعهم المسك أي زيادة في الجن فرع عرق والعرق ده لحمه إيه؟ مسك لا يقولون ولا يتغوطون رجعهم المسك فأعطوهم الفواكه وفاكهة مما يتخيرون يتخيرون. مش النهارده الواحد مثلا يبقى نفسه في كيلو تفاح امريكاني شكله حلو مع انه الطعم الرايق يا جماعه كل حاجه رايقه يا جماعه بس لو يمكن ابنه مشتهي يشوف كده شكل التفاحه عجيبه سبحان الله شكلها جميل يبص يلاقي كيلو 10 15 جنيه ولا حاجه الميزانيه ما تسمعش. السلام عليكم موعدنا الجنة إن شاء الله. إنما في الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا مقطوعة في فصل من الفصول لفتح الصيف ولفتح الشتاء ولا ممنوعة تمنع عنك بسبب غلاء الأسعار. لا. شايف لا مسافة الجنة دي مش موجود. غلاء الأسعار ده مش موجود. لا مقطوع على منه هو فاكهه مما يتخيرون وسلمكن سلمكن عندهم في ايه فاكهه ونخل ورمان جسد فيهما من كل فاكهه زوجان زي ايات الرحمن كده لما نطور فيها ان شاء الله وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. طب ما تبقى وحور المعطوف على المجرور مجرور، ولحم طير مما يلهون وحور. قال يعني اللي سألت من القراءة معروفة قراءة سبعية، لكن الرواية أرفع عن عاصم وحور. ليه؟ إيه الحكمة؟ ما جاءت مرفوع. الكلام هنا سؤلي كلام جديد. طب وليه جديد؟ ما هو بشير ذا نوع النعيم. عند نقطة عشان ربنا سبحانه وتعالى يعطي هذا النعيم غير العام المتمسك في الحور العين على الفاكهة وعلى لحم الطير، يبقى ده ظلم من الحور العين. ما يجيش يقوم يديلها من الاستئناف بداية كلام تاخد صدارة. ده نوع جديد خلي بالك، وحور مش وحور، وحور عين مش حور طين. لا حور عين شكله مين الانسه، لا ده موضوع كبير. حور عين ده موضوع ثاني. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام قل لو ان الظفر احداهن اضل على الدنيا لاضاع الدنيا باسرها، لا شمس ولا قمر، ولا تساوي الشمس قمر جنب نور مخر من اظافره. ولو انها اضلت على الدنيا شم الناس رائحتها، يعني ما يجدون نعيما كجميل رائحته. الحرية دي الأعلى في الجنة مسمية العبد الصالح. أي عبد يعمل صالح لدرجة إنه يتبعيه سبحانه وتعالى في المسألة فيها يعني كده تنصر. ولذلك أي زوجة في الدنيا تؤذي رجلا صالحا لزوجة من حور العين تقول لها أنا فيها في الجنة، لا تؤذيه يا مثل الجبار، فإنه عما قليل سيأتي إلينا تعود إلينا ويكرهك. قال أنت تؤذي عبد الله الصالح، فالحور العين يغار على أزواجه وتضيق درعا من زوجة الرجل الصالح إذا آذته في الدنيا. جبال مقدرات الجنة في الجنة غرف، وفي الغرف أسرة، وعلى الأسرة طور عين. ما إن يدخل العبد الصالح الجنة إلا ويجد حورية تستقبله بالأحضان. إن شاء لما النبي عليه الصلاة والسلام يعطي إلى بعض عليهن سبعون حلة يرى مخ سوفهن من وراء حللهن. مخ السوف سوف الرجال يعني من بياض رجليها. لما يكون انسان شديد البياض نرى منه العروق واضحه بلونها الاخضر، لنرى مخ ساقها لبياضه لبياض ساقها. ومن ايه؟ ومن وراء سبعين حلة. يعني جمال الحلل وجمال الحورية. وسميت بالحلل إلا أنها شديدة بياض البياض شديدة سواد السواد. أما الجسم والهيكل فسبحان من أنشأهن إنشاء. كبيرها يبهاته كما ان كبده سيكون مرآتها ايضا. فلو ينظر في كبدها ليرى وجهه لقاه يستغيث لقاه. طيب وبعدين تقول له تغني له نحن النائمات فلا نبعث، نحن الخالدات فلا نبيت، نحن المقيمات فلا نطعم، طوبى من كان لنا وكنا له. ويستمتع الرجل بالحورية من الحور العين لغايه لما يلاقي واحده ثانيه بتشعر بكل انت فاكر ايه؟ ان لك اهلين كبيرين مش احنا بس. تعال عندك كل كبير وبعدين ده موضوع لسه ذكر اصحاب اليمين اللي جايين له تفصيل بقى. الوحول عين كامثال اللؤلؤ المجنون. لؤلؤ ومجنون يعني تخاف مجنون. اي انسان عنده شيء غالي ونفيس خبيث. لذلك الناس الاغنياء عندهم في الزول خزن. خزن بالايه؟ اما وراثه مهمة اما فلوس كتير. انما اللي مع مراته مش غالية عليه ابقى في الشارع ابقى في الطين ابقى في الوحي في قانون في الوحي. لا ده الحر حين لؤلؤ ومكنون وملائكة الرحمن حور مقصورات في الخيام. مقصورات في الخيام فيهن قاصرات الصوت لم يطمئن انس ولا جان. حور العين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الجزاء من جنس العمل بس بعين مش بالعمل ده بالفرق. حد يعمل صالح اعمال تؤهله لبعض هذا النعيم فضلا عن كل هذا النعيم؟ لا. انما كرم الله عز وجل انما كرم الله وفضل الله لا حجر على فضل الله جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. الجنة ما فيهاش كلام فاضي. لا لغو ولا إثم. إلا قيلا سلاما سلاما. المؤمنون مع بعضهم في الجنة تحياتهم فيها سلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم. وتحياتهم فيها سلام. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. لا يسمعون فيها لغو ولا تاثيم الا قيل سلاما سلاما. ده فينا بين المؤمنين وبعضهم. والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما فرضتم فنعم عقب الدار. واما السلام الكبير جدا سلام قولا من الرب الرحيم. إلا قيلا سلاما سلاما. طيب هؤلاء السابقون أصحاب الدرجات العالية جدا اللي هم نص وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرحمن بقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين إنس قبلهم ولا جان اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. هؤلاء السابقون السابقون عبر درجات العلم، ومن دونه فريق اخر ولي جنات اخرى في سوره واسعه بعد ذكر السابقين قال: واصحاب اليمين يا اصحاب اليمين في سدر مخضود، واصحاب اليمين يا اصحاب اليمين، واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا لأصحاب اليمين كل لم يذكر القرآن الكريم ذكر أصحاب اليمين، وبعضهم دار على أنهم على شيء وعلى خير، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين لتفخيم من شأنه ونوع من التقدير والتعظيم، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود، شجر في الجنة وشجر السدر عندنا النبض، لكن مخضوب ما في شيء في سدر شجر مشابه شجر السدر ومخضوب لا شوك فيه في سدر مخضوب وطرح ممضوب، الطرح في لغة العرب الموت، الموت عندنا في الدنيا الشجر طلع في ورقة واحدة ورقة موز واحدة، لا الموز في الجنة ليه شكل ثاني منضود من أعلاه إلى أسفله، مش شجرة واحدة ولا ورقة واحدة، لا وطلح منضود من أعلاه إلى أسفله وظل ممدود، الأشجار في الجنة متصلة ممدودة، ومش معنى ظل ممدود زي أشجار الدنيا لما يتصل بعضها ببعض تمشي في ظلالها كده يعني مسافة مترسين ولا حاجة، لا ده النبي عليه الصلاة والسلام يحكي لنا عن شجرة واحدة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، ومش غير عادي لما يقدر لي ان يركب خير الجنه، ان في الجنه لخير لها جناحان تطير بصاحبها حيث شاء، او حراس الفرس وله جناحان ولي سرعه ما تقدرهاش انت سرعه الطيران ولا سرعه سفن الفضاء، ومع ذلك ان في الجنه لشجره يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، ثم قال: واقرأوا ان شئتم وظل ممدود وماء مسكوب، ماء الجنه انهار وان نار الجنه مسكوبه بلا حبل ولا قصر، لا يختلط لبن بعسل ولا عسل بخمر ولا خمر بماء، وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه، كما قلنا لا مقطوعه في بطن الفصول ولا ممنوعه لغلو الفئر من الاسر، وفرش مرفوعه مكتفى بذكر الفرش دون ان يذكر ما فوق الفرش لقطاع صفات، فبينت المعنى وفرش مرفوعه مثل الاسره والفرش المشار اليها بعد، انما معناها الاسره دي عليها حور عين الا انشاناهن انشاء. يرى العظيم يتكلم فيقول الحور العين هؤلاء نحن الذين انشاناهن وابدعناهن وخلقناهن على غير مثال سابق انا انشاناهن انشاء. سبحان من انشا وسبحان من فرق واحسن واجمل، فجعلناهن ابكارا ابكارا على طول. ان الرجل لياتي الحور العين في الجنه وهي ذكر يكب بكارتها، فكلما اتاها وجدها ذكرا. فجعلناهن ابكارا في نعيم يتلذذ به اهل الجنه، بل نعيم الجنه نعيم وحسن، الحسن منه الاكل والشرب والمتعه بالازواج. حررت نفسك من الحرارة الذي يتلذذ به اهل الصدق والنجوم في الدنيا، فيجعل الله لك بديلا من نعيم لا نهر فيه ولا نكد فيه مع الحور العين في الجنه. قالوا الانسان له من الحور العين ما شاء الله، وما في بين الحور العين غيره، مش زي النساء في الدنيا. لو ان رجلا تزوج على امراه واخر برده تعدد الزوجات لسبب او لاخر بتنهك الدنيا ولا تنهيش ويعني تقوم لك عذر بالله، ما في غير من النساء في الجنه ولا تمغيث. وحتى المراه اللي هي زوجتك في الدنيا بنصر ربنا تجعلها يعني في الجنه شيء ثاني، شيء ثاني، تبقى هي سيده الحور. فالانسان في نعيم في الجنه لا يكل فيه ولا يمل، للرجل يكتفي ولا المرأة تكتفي، إنما نعيم بلا تمغيط ولا نفس، وما فيه أي قدرات من قدرات الدنيا، ما في حرص، ما في نفاس، ما في يعني مهمهين، لا، مسألة متعة راقية. إلى إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، عربا يعني متحددات لأزواجهن يتوجبن لهن، أترابا في سن واحدة. يمين هذا النعيم لأصحاب اليمين، أصحاب اليمين كم هم بالنسبة للسابقين؟ احنا عرفنا بالنسبة للسابقين كل من الاولين وقليل من الاخرين. اما اصحاب اليمين ففيه تعادل، ثلة من الاولين وثلة من الاخرين. يعني اي انسان منا بيستشعر في لحظات الضعف ان عمله يكثر به عن ان يكون من السابقين، قل يا رب إن كان سبق في علمك أني لست من السابقين لا بعمل ولا بفضل، فلا تحرمني على الأقل من أن تجعلني من أصحاب اليمين، وأعوذ بك ربي أن تجعلني من أهل الإيمان. وبالإشارة مثل سورة الرحمن. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان هضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر الحمد. الله عز وجل ذكرنا بألوان من نعيم الجنة للشرفين ولأصحاب اليمين وها هو سبحانه يرهبنا من أن نكون من أهل الإيمان عياذا بك الله وجمعا بين الترغيب والترهيب في تلاوة سريعة ربما لم نقف معها على تقدير نرهب بعد أن رغبنا ويكون هذا التخويف من بعد ذاك الترغيب جمعا بينهما على نحو ما بدأنا الكلام جمعا بين الترغيب والترهيب فهنا يذكرنا ربنا عز وجل بأصحاب الشمال نعوذ بالله من أهل الشمال ومن أصحاب الشمال وأن نكون من أهل الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم في سموم وحميم وظل وكانوا يصرون على الحنث العظيم نعوذ بالله تعالى من اهل الشمال ومن نزلهم يوم الدين. عباد الله، وكما قلت تذكير بلا تفسير لايات اهل الشمال وصور من عذابهم سبق تفسيره وبيانه في الدرس السابق، لكن يحسن ان نختم بايات اخرى ارجو ان تكون واضحه وان تكون ترغيبا من بعد ترغيب. بدانا بترغيب مفصل واتبعناه بترغيب مجمل غير مفسر، ثم هذه الايات تذكرك بالوان اخرى من النعيم لاهل الجنه ولرفاق اصحاب هذا النعيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله you ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الأبرار المتقين، واجعلنا ممن تسقيهم يا رب شرابا طهورا، واجعلنا ممن ترزقهم نعيما عاليا كبيرا. اللهم اجعلنا من السابقين الثابتين، اجعلنا من السابقين في الخيرات، واجعلنا من السابقين الى الجنات، واجعلنا يا رب من السبعين الفا الذين يدخلون الجنه بغير سابقه عذاب ولا حساب، تقبلا منك وجودا وتكرما يا رب الارباب. اللهم امنا بفضلك وامنا بجودك وامنا بكرمك وادخلنا الجنه بفضلك. اللهم لا تعذبنا في النار بكرمك. اللهم انا نسالك الجنه وما يقربنا اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا اليها من قول او عمل. نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعل خاتمتنا خيرا، واجعل خاتمتنا مسكا، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وارزقنا قبل الموت جنه، وساعه الموت رحمه، وبعد الموت جنه. ارزقنا قبل الموت جنه، وعند الموت شهاده، وبعد الموت اكراما ونعيما. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، طيب وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم انا نعوذ بك من الموت وفجأته، والقبر وظلمته، ويوم القيامة وحسرته، والميزان وحسبته، والصراط وزلته. نسألك ربنا ان تشكل موازيننا، وان تثبت على الصراط اقدامنا، وان تعطينا كتبنا بايماننا، وان تحاسبنا ان حاسبتنا حسابا يسيرا. اللهم ان حاسبتنا فحاسبنا حسابا يسيرا. نسالك رضاك والجنه، ونسالك الفردوس الاعلى، ونسالك الغرف من الجنات يا رب العالمين. اجعلنا من عبادك عباد الرحمن، واجعلنا من عبادك المؤمنين المفلحين الذين جعلت لهم الفردوس هم فيها خالدون. اجعلنا من عباد الرحمن الذين جزيتهم بالغرفة بما صبروا. اللهم وارزقنا الصبر على طاعتك، وارزقنا الصبر عن معصيتك، وارزقنا الصبر على بلائك، ورضنا بقضائك، واعف عنا وعافنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انا نقرأ اليك من سفاهة السفهاء، ونقرأ اليك من حماقة الحمقى، نقرأ اليك من فجور الفاجرين، نقرأ اليك من ظلم الظالمين، نقرأ اليك من كفر الكافرين. اللهم لا تهلكنا بعذابك، ولا تقتلنا بغضبك، وعافنا من قبل ذلك. اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضها اليك غير مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا خزايا ولا نادلين. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب، يا علام الغيوب. ارحم عبادك المستضعفين، ارحم عبادك المستضعفين، فرج هم عبادك المكروبين، نفس حمل المهمومين، اذهب حمل المغمومين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، نجح ابناء المسلمين، بلا شر الفتن اجمعين. انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، انصر عبادك المجاهدين، اخرج من بينهم الشيطان الموحدين. انصر تستجيب لنا وأن تعفو عنا وأن تغفر لنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اعترفنا بذنوبنا واعترفنا بتقصيرنا واعترفنا بخطايانا فتب علينا توبة نصوحة واغفر لنا مغفرة واسعة وارحمنا رحمة كاملة يا من كتبت رحمتك على كل شيء ونحن شيء فلتسعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. حول يا رب جلدنا الرقيق وعظمنا الدقيق على عذاب الحريق. اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.